جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال: رواه في المختار. هذا في الباب الأول. وأما في الباب الثاني فقال بعد الترجمة: عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: أتيت مع وفد بن عامر إلى رسول الله صلى الله فلذلك كان في كل قول وفي كل فعل يدعو إلى توحيد ربه جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أي في الكتاب وفي السنة من حماية أي منع المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فانظر الى دلالته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتامل فيه فخذ من نهجه ومعيه صلى الله عليه وسلم. قال الامام وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن الله رب العالمين على هذه الامه ان خصها بافضل رسول واعظم نبي صلى الله عليه وسلم. Sit down. وأشهد أن محمدا لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك في حديث أنس أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. الحديث في هذين الحديثين سد كل طريق قولي يفضي إلى الشرك. فلما قال له: أنت سيدنا، وهو حقا سيد ولد آدم، لكن كان في هذا مدح في وجه الممدوح قد يؤدي في غيره صلى الله عليه وسلم إلى غلو أو إلى فتنة الممدوح. قال: السيد هو الله الذي كمل سجوده، حقيقة هو الله رب العالمين. وفي هذا أن من أسمائه جل وعلا السيد. ثم لما أسلم عليه بعد ذلك قال: قولوا بقولكم، أي بما تقولونه في خطاباتكم. وكانت العرب لا تبالغ في التلاه على أحد أنفة منهم وعزة مهما كان من الأكابر. فقال: قولوا بقولكم، فلا يستدرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان باتخاذكم جريا أي رسولا له إلى الشرك وإلى الشر، بأن تقولوا في واحد فترفعوا عن رتبته وعن مكانته، فيقع بعد ذلك الناس في الاعتقاد فيه أنه ينفع أو يضر، فيحدث الشرك والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أحب أن تنزلوني سوى المنزلة التي أنزلنيها ربي جل وعلا، إنما أنا عبد الله ورسوله. فدل على أنه عبد لله جل وعلا، فليس بإله يملك شيئا في هذا الكون، وعليه فغيره من باب أولى. كما أنه إذا كان قبره لا يزار زيارة على وجه مخصوص بأن تتخذ عيدا كما يحدث في الموالد المكانية، أو أن تتخذ زمانا معينا يزار فيه. إذا كان قبره الشريف ينهى عنه سدا لسبيل الشرك، فقبر غيره من باب أولى، لأن قبره هو أفضل قبر على وجه البسيطة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مدحه وإقراره صلى الله عليه وسلم يمنع، فإقرار غيره والغلو في غيره أيضا يمنع. ولذلك على أسرار القلوب، وهو السيد العظيم سنته قولا وفعلا، إقامة التوحيد لله رب العالمين، ونبذ وترك الشرك، وإخلاص القلوب لله رب العالمين. فخذوا من نهج نبيكم ومن سنته صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها